متعاونين. طريقته تختلف عن الكتابة. الله يحفظك. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد. بس هذا كم بقى المجلس؟ أيوة أخذ، يمكن رمضان يجينا وما غلقنا. إحنا في رجب الحين 6-7. أيوة على كل حال. يقول مسألة يعني نحن نمشي إن شاء الله. يقول مسألة: الجمع المنكر في حال الإثبات كقولنا رجال ليس بعام من عند الجمهور خلافا لبعضهم. كيف يكون عام؟ مطلق قلت أنا. أيوة. جمع المنكر. قلت لنا أنه مطلق هذا. أيوة. نعم. مطلق. جمع المنكر. ويصدق بثلاثة ولا باثنين؟ اللي هو. رجال. رجال الحقيقة إذا أطلق على أكثر من ثلاثة فهو مجاز. إذا أطلق على أقل من ثلاثة فهو مجاز. يعني أقل. ومن الثلاثة ما فوق فهو حقيقة. هذا هو أحسن الأقوال، لأنه الذين يقولون بأن أقل الجمع اثنان هم يستدلون بالاستعمال فقط، والاستعمال لا دليل فيه لأنه من باب التجوز، والكلام في الوضع الحقيقي. وبما أن كل من الصيغ الثلاثة لها صيغة، يعني المفرد والمثنى والجمع، فلو قلنا بأن أقل الجمع اثنان لخلطنا مع الجمع. لخلطنا مع الجمع. أيوه. يعني لأنه عندنا لفظ للمثنى ولفظ للمفرد ولفظ للجمع. كيف تقول أقل الجمع؟ طيب لما قال أقل الجمع واحد. لاستعمال الجمع فيه. أي. طيب لما تقولون شيخ الاستثناء معيار العموم. هنا يقول هو أنه ممكن يستثنى من النكرات. لا الاستثناء كونه معيار العموم. بالنسبة لما خرج منه فقط، لأن العموم أمر نسبي، 10 إلى 3 عموم عموم وفي استثناء. لذلك عرفتم التخصيص بأنه إخراج بعض الجمل. أيوة. ليس إخراج بعض أفراد العام. إخراج إذا كان تخصيص العام يكون قصر العام على بعض أفراده بدليل، وإذا كان تخصيص غير العام يقال إخراج بعض الجملة، ولولا إخراج بعض الجملة لأنه يدخل فيه الجميع. الله. إخراج بعض الجملة من الحكم بدليل. أيوة. أصلا ما استقيم استثناء من هذا من رجال في جملة في خلاف سيأتي الآن. لا هو قضية النكرة هل يستثنى منها ولا يستثنى منها؟ هو نقاط. قال: وللخلاف التفات عن الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من النكرات، وفيه مذهبان: أحدهما يجوز لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على البدل. هو هذا، لكن على البدل، وأنت ما تستثني على البدل. بين شخص ما وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل. وأنا أشكلت عليه العبارة هذه ورجعت للبحر وجدت البدل فحسن على طول. هذه العبارة اللي ما هي موجودة. اللي هي؟ لأنه يقول هنا شيخنا، يقول: أحدهما يجوز لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على البدل بين شخص ما وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل. كيف لا يصدق عليه أنه رجل؟ إن ما فيه رجل هكذا لا يصدق عليه في الواقع. بين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، وكلامه في الرجال. طيب لا، إذا كان شخص معين ما هو رجل نكرة، لأنه أصبح منه. ولذلك قلنا هذا لا يوجد إلا في الذهن، لأنه ما فيه رجل في الخارج يعني. ما فيه رجل في الخارج نكرة، مستحيل. طيب يقول لعله هذا الذي يريد يعني. نعم. في البحر المحيط على طول قال البدل، بعدين قال فحسن الاستثناء، نفس العبارة أورده. أيوة. هو بس لما يقول معين يقول بين شخص ما، بين شخص ما. أيوة. وبين شخص معين هذا هو. قلت بأن النكرة لا وجود لها في الخارج إلا في لا وجود لها إلا في الذهن. أيوة. الخارج ما في، وكل التعريفات الحقائق الذهنية هكذا. أنت مثلا لما تعرف الإنسان، ما في إنسان في الخارج يستوي فيه الذكر والمؤنث والصغير والكبير، ما يمكن. لما تقول حيوان وناظر، هذا يستوي فيه الصغير والكبير والمذكر والمؤنث. يعني شيخنا أحسن، النكرة لا وجود لها إلا في الذهن. هذا ما هي النكرة، الحقائق من حيث هي. الحقائق. وكذلك أي تعريف خلفه لا تجد له مهلا تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذبة لذاته. لا يوجد خبر كذلك. لا يوجد خبر في الخارج كذا ما صادق وكذا. نعم. الله يحفظكم. قال فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال. وعلى هذا تقول وعلى هذا فتقول جاءني رجال إلا زيدا. والثاني وهو الصحيح المنع هو هذا لأنه جاءني رجال إلا زيدا. هذا فيه تعارض لأن النكرة لا تتناول. لو قلت لم يأتني رجال إلا زيد يمشي. ليش؟ أنه عام بالنفي. نعم نكرة في سياق النفي. هذا هو يعني سبحان الله واضح أنه كأنك يقول جاءني رجال إلا زيد كأنك استثنيت المعين من النكرة والنكرة لا يدخل فيها المعين. يقول لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها فيكون الإخراج منها محالا. ولهذا كانت إلا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة للوصف لا للاستثناء. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إلا هنا قالوا معنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. إيش الفرق بين الله وغير؟ غير تأتي اسما بمعنى صفة ولا تكون استثناء. على كل حال قلتم شيخنا بالتعليق المنع مطلق قول الزيدي ولا اليزيدي. ما أدري إيش. واليزيدي هو النحوي. أيوة بعدين إيش قال؟ المنع مطلقا قول الزيدي. وأما الجرجاني فقال لا يصح الاستثناء من النكرة إلا إذا كانت محصورة مثل قولك أخذت عشرة إلا درهما لأن الكمية قبل الإخراج وبعده معلومة. ولذا منع الاستثناء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفساد المعنى عنده. وانظر هذه الأقوال في الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي. كتاب عجيب هذا الكتاب. صغير وكيف أبدا ما هو عبارة كأنه رسالة متخصصة. وفعلا هو استثناء كل شيء جاء فيه حتى تعريف الاستثناء لا تجده في غيره كأنه لا يجعل فيه استثناء منقطع أصلا. له علي عشرة إلا ثلاثة هذا استثناء ليس معيارا للعموم. لا لأنه أصلا عشرة ليست عامة. لا ما يعم لا الأعداد لا تعم أصلا عموم اصطلاحي. وأما العموم اللغوي فيدخل فيه الاثنان. الله يحفظ. يقول ويقوي الأول قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإنهم نصوا على أن الجنسية في المعنى كالنكرة لعدم التعيين. فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف وإما أن يفرق بينهما. أيه. قلت هنا هنا بمعنى كل الاستغراقية للجنس. صح. إن كل إنسان لفي خسر. صح. إذا علمت ذلك فمن قال إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم. ومن منعه قال ليس بعام وهو الجمهور وهم الجمهور. وقال ابن السراج في الأصول لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب نحو جاءني قوم إلا رجلها. لأن في غير الموجب تكون عامة. هذا هو لعدم لما تقول ما جاءني أحد إلا زيد ما تقول جاءني قوم لو جاء. أيوه لأن في النفي تعم. أيوه جاءني أحد إلا زيد ما يصلح. ما جاءني لأنك لو قلت جاءني أحد إلا زيد كما تفضلت ما يصلح. تستني واحد من واحد. صح. جاء مثل جاءني رجال إلا زيد. هذا هو. نعم. لكن لم يجئ رجال إلا زيد. أيوة أو لم يأتي أحد يعني يصح لأنه من باب العموم يعني. يقول وقال ابن السراج في الأصول لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب نحو جاءني قوم إلى رجل لعدم الفائدة في الاستثناء. فإن وصفته أو خصصته جاز. وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله، والصحيح الأول. قلت من استثناء إخراجه بإلا إخراج بعض الجملة من الحكم بإلا وإحدى أخواته، هذا أحسن شيء فيه. أيوة. وأما يعني ما لولاه لدخل، وهذا يعني عبارات. قلتم شيخنا في التعليق الأول قوله رجال ليس بعام، قلتم ويحمل على ثلاثة فصاعدا، وفي الخلاف في أقل الجمع، وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعي وظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب عنه، وقول أبي هاشم من المعتزلة، وصححه السبكي في جمع الجوامع، واختيار جمهور الأحناف والأصوليين، وهو الصحيح عند النحاة والفقهاء. يصير وهو الراجع عندكم، ها؟ هو الصحيح. لأنه ما فيه إلا استعمال، والاستعمال يدخل فيه الواحد، الواحد يطلق عليه الجمع. الجمع يطلق على الواحد. قلتم في التعليق الثاني بالنسبة لقوله عند الجمهور خلافا لبعضهم أن الجمع منكر ليس بعام، قلتم حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني والشرازي وسليم الرازي عن الشافعية، ونصره ابن حزم في الإحكام، وهو رأي المعتزلة، واختاره البزدوي وابن الساعتي من الحنفية، وقد أشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح عنه، واختاره الغزالي. وهناك قول ثالث أنه واسطة بين العموم وعدم العموم. عجيب، يعني خلافا لبعضهم هذول قالوا أنه عام على كده. أيوة. يعني الذين قالوا بعمومي أبو حامد الإسرائيلي. أيوة. والشيرازي وسليم الرازي ونصر بن حزم في الإحكام، وهو رأي المعتزلة واختاره البزدوي. والذي يقول عام يعني على سبيل البدل، الاستغراق على سبيل البدل، وهي النكرة، ولذلك المطلق يسمونه كلي، فمن حيث أنه كلي اتفق مع تعريف العام، إلا أنه هو دفعة، إلا أن العام دفعة، وهذا على سبيل البدل. ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركتي. أيوة. فالعام والمطلق كلاهما كلي، كلهم كلي، لكن هذا استغراق وكلهم مستغرق، هذا على سبيل البدل، هذا على سبيل الدفعة واحدة. أيوة. كل شمول يقال له شمول واستغراق، الفرق دفعة وعلى سبيل البدل. الله يحفظك. العموم دفعة. أيوة. والنكرة على سبيل البدل، وهي شمول كمان. إذا قلت يكرم طالبا صالح لهذا أو هذا أو هذا، تدري الجميع كرم الطلاب، هذا الجميع. أيوة. نعم. يقول اختاره البزدوي وابن الساعتي من الحنفية، وقد أشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح عنه، واختاره الغزالي. وهناك قول ثالث أنه واسطة بين العموم وعدم العموم، حكاه في البحر عن صدر الشريعة من الحنفية، وقال وهو غريب، وحكاه الغزالي في المستصفى عن الواقفية، انظر الأقوال في مراجع السابق. وقلت أيضا في التعليق الثاني شيخنا. أيوة. هذا أبو بكر محمد بن السري بن سهل أحد الأئمة المشاهير، مجمع على فضله وإمامته في النحو والأدب، من شيوخ المبرد والزجاج الآخرين. بعدين قلتم هنا، قلتم انظر الأصول بتحقيق الدكتور عبد الحسين. قلت قول ابن السراج، اللي هو يقول ابن السراج لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب. قلت قول ابن السراج المسألة هو الراجح بنظري، لأن القرآن يشهد له، قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني أنه لا يجوز إلا كان موصوفا. أيوة. الذين مستثنى من الخلطاء شيخنا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. أيوة. إلا الذين. أيوة. نعم. أيوة. ولا مستثنى من بعضهم، لا يبغي بعضهم. لا. إلا الذين. هي من كثيرا، هي مستثنى من كثيرا، ولا من البغي شيخنا، لا يبغوا إلا الذين. لكن من هم ليبغوا؟ بعضهم اليوم الكثير، بعض الخلطاء. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. هذا هو. فنظرنا مستثنى من كثيرا، ونظرنا أن الذين مستثنى من بعضهم. لا لا، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين بعض هو المستثنى، والمستثنى من كثيرا. أيوة. لو قلنا أنه مستثنى من بعضهم ما يكون مناسب لل لا، وإن كثيرا. أيوة. هذا هو النكرة. إلا الذين آمنوا. هذا هو. إيه بس ما انتهى الكلام، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أيوه. الاستثناء من عدم البغي يعني كلهم يبغون إلا الذين آمنوا. طيب هذا اللي موصوفون بالبغاء هم الكثير وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض أيوة إلا الذين أيوة نعم. بعده بس أيوة. مثال واحد بس يعني آية أخرى وقوله نعم وقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى قوله إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه. وأنا كنت أظن أنه هنا استثناء مفرغ يعني كنت أظن أنه استثناء هنا مفرغ وما يكون أيضا استثناء من نكرة يعني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هات الآية كاملة شيخ أمجد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة أسوة حسنة هذا هو أصل النكرة إلا قول إبراهيم الذي ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم واستثناء مقطع لكن أيوه العلم أيوه بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك أيوه. إيش المرجع في هذا؟ مرجع قلتم ففي الآيتين استثناء من نكرة إما مخصصة أو موصوفة وانظر الاستغناء هو هذا لأنه هو هذا اللي قال عنه قال إنه ما يجوز إلا إذا وصفت أيوه نعم يعني الآن تريدون أن تقولوا إنه كثيرا هي المستثنى منه هي الموصوفة كثيرا نعم. وصفت بما هذا هو هذا هو والآية للشيخ أمجد قرأ قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وهذا على كل حال وأخذ من الاستغناء نعم الله يحفظ أيوة. طيب أخيرا نقلتم عن القرافي قلتم عرف القرافي والاستثناء عرف القرافي والاستثناء فقال هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال أو الأزمنة أو البقاع أو المحال أو الأسباب أو ما لا يتعير الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج. انظر الاستغناء بإحكام الاستثناء صفحة 102 هذا الآن الاستثناء ما يدعى الاستثناء في منقطع كله متصل الأزمنة والبقاع والمحال والأسباب يرحمكم الله الحمد لله خلاص نعم. طيب ايوه نعم ياخذ مساله ولا نقل شيخ اللي تبغى نعم. طيب يقول مساله صيغ الجمع المنكر كقولنا مسلمون إذا اتصل به الألف واللام تقتضي الاستغراق قلتم لا فرق بين الاستغراق والعموم ها؟ أرحمكم الله قلتم الاستغراق والعموم معنى واحد إيه بدليل لا. التعريف العام اللفظ المستغرق لما يصح له دفعة بلا حصر نعم أيوة واعتقاد عموم العام ظني والعمل به قطعي كخبر الواحد وغيره يعني اعتقاد فرق بين العمل بالظاهر والعمل بالقطعي العمل به قطعي واعتقاده ايوه هذا هو مثل خبر يقول صيغ الجمع المنكر كقولنا مسلمون اذا اتصل بالالف واللام تقتضي الاستغراق وكذلك المفرد المعرف باللام كالرجل خلافا الذي هاتف قلت ما فرق بين الرجل والرجلان والرجال بدايه يعني دلاله العموم لكنه اذا كان الواحد يعم كل فرد فرد وإذا كان اثنان يعني عم كل اثنين اثنين زي ينتقل من الشمال للسيفين هذا ما يتناول واحد لا بد اثنين اثنين لأنه ما يقدر واحد يتلتقى بسيفين الله يحفظك رأيت الرجل يعم كل رجل ورأيت الرجلين اثنين اثنين ورأيت الرجال جمعا جمعا يقول وتبعنا المتأخرين الزمخشري في كشافي حيث قال بالحمد يقول رأيت الرجلين يمكن هذا للعهد مو زين. لو تقول رأيت الرجال لك إذا قلت رأيته كأنه قد يكون العهد. لكن أعطي طالبين طالبين. أيوة أعطي الطالب هذا مطلق. يقول وتبعه المتأخرين الزمخشري في كشافه حيث قال في الحمد والاستغراق الذي يتوهم كثير من الناس وهم منهم انت هو المتوهم. نعم. وبناء المسألة على ما جد هذه ما عرفت ايش المقصود شيخ ما جد اللي هي ال هذه الان انا في الرساله مكتوبه حسبت انها مساجد مكتوبه كتبت مساجد طيب بعد مده انا كتبتها وكتبت التعليق تحت بعد مده عرفت ان المراد بها ما جد وهو ال داخله على النكره نعم. الله يحفظك أيوة. انا والله وقفت عليه انا تعبت فيها ايوه سبحان الله ما جد المقصود تجدد دخول ال عليها ايوه أنا يعني هي كلمه مستقله بدون ال ها كلمه مستقله بدون ال هذا هو لما دخلت المسلمون لان اذا كان المسلمون ما في مشكله اصلا لو لم تدخل عليها ال ايوه وعلى شان هو يقول جمع قله لان مسلمون جمع قله أيوه. بعضهم يقول في الجموع أنه الكثرة تقتضي العموم والقلة لا تقتضي هذه الكلمة يعني أنا وقفت عندها أنا ناقشت الرسالة وأنا ماني فاهمها أيوة تعليقات هذا واحد فاهم ولكني تركت قلت هكذا وبعدين قبل ما يطبع ما هنا ما مكتوب في التعليق أيوة لأنه خلاص أيوة أنا صلحت وبناء المسألة على ما جد والمناقشين ما عرف ما تعرضوا لها أي تبع المناقشين كيف ما في أحد يتعب زي الطالب نعم يقوله أن الألف واللام عندنا للتعريف ولا تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بوصلة التعريف وعنده التعريف يحصل بأصل الجنس والخلاف يلتفت على خلاف آخر وهو أن اللام هل تفيد شيئا سوى التعريف فالجمهور قالوا تدل تارة على الماهية من حيث هي وهو تعريف الجنس كالرجل خير من المرأة وتارة تدل على الماهية الخاصة وهو العهد أو العامة وهو تعريف الاستغراق وهو تعريف الاستغراق وعند الزمخشري قسماني فإنها تدل على حضور شيء في ذهن السامع فإما أن يكون ذلك الشيء جزئيا أو كليا فالجزئي اللام فيه للعهد لكن ويكفي الذهن لابد في قرينة على العهد كما في قرينة على العهد يعني يقول الكلي هي فيه لتعريف الجنس ثم إنه محتمل للقلة والكثرة في الاستغراق وعدمه بحسب القرينة لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه وما دخلت عليه هو الماهية لا أفرادها والاستغراق إنما هو باعتبار الأفراد فهو ليس مدلول للام كيف؟ هي التي أفادته نعم وحاصل مذهبي أن اللام لا تفيد شيئا سوى التعريف والاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية غريب كلامك نعم. ثم علقتم تعليق طويل شيخنا قلتم خلاصة المسألة أولا في أن المراد بالألف واللام الحرفية لا الإسمية الإسمية للموصولية نعم أي. وأنه لا فرق بين الجمع السالم والمكسر وجمع القلة والكثرة والمشتق وغير المشتق ولكن المشتق مشكل المعاء تكون إسمية أو لا كما قال الشيخ الأمين المذكرة لكن إذا قلت المسلم إذا تنوسيت الوصفية هذا أصلا لا ينظر فيه أيوة. نعم. يقول وسواء دخلت الألف واللام على اسم الجمع أو اسم الجنسي فإذا علم ذلك فالكلام في هذه المسألة طويل فقد بحث أهل الأصول وأهل النحو وأهل البيان واضطربت فيها النقول والآراء بين الأصوليين من جهة وبينه وبين النحويين من جهة أخرى وقد لخصتها في أقوال أحدها أن ما دخلت عليه الألف واللام يحمل على العهد إلا إذا صرفت عنه قرينة للجنس فيحمل على استغراق الجنس. عكسه أولى. وإليه ذهب جمهور العلم به قال ابن مالك. يحمل على الجنس. دائما العهد لابد له قرينة صارمة. قرينة إما لفظية أو حالية. أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصاب فرعون الرسول. أيوة. نعم. الثاني أنه يحمل على استغراق الجنس. أنتم الآن رجحتم وقت الرسالة صح رجحتم الأول. لا إذا صرفت قرينة. فالآن نقول رجحتم الثاني هذا هو اللي. نعم. ليش أنا رجحت الأول؟ ذكرته. قلتم إليه ذهب الجمهور. لا ما هو الترجيح. لا قلتم. نعم الله يحفظك. أيوه. نعم. أن ما دخلت عليه الألف واللام يحمل على العهد. أيوه. إلا إذا صرفت عنه قرينة إلى الجنس. فيحمل ما في ترجيح. أيوه. أيوه ما في ترجيح. فيحمل على استغراق الجنس وإليه ذهب جمهور أهل العلم. وبه قال ابن مالك. أنا لما راح الجمهور نحن جمهوريين. الثاني أنه يحمل على استغراق الجنس إلا إذا صرفت عنه قرينة ودليل للعهد فيحمل عليه، وهو ظاهر كلام الأصوليين ومعظم العلماء، ونقل عن ابن السراج النحوي، وحكى ابن الصباغ عليه إجماع الصحابة، وأورده الماوردي والرياني من الشافعية في كتاب البيع، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ولم يخالف فيه منهم أحد. شيخنا رجحت بالثاني، قلت من راجع في نظم يقول القول الثاني. أيوه. هذا هو لأنه يحتاج إلى قرينة. يقول قلتم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ولم يخالف فيه منهم أحد. بعضهم يقول الدولة العثمانية ما هم خلفاء، بس العباسيين، وانتهت الخلافة بعد ذلك. من العباس؟ حتى العباسيين قريش، حتى الأموية ملكية، العباسيين ملكية، بس إنه من قريش، أئمة من قريش. يدخل إنه قرشيون يعني. هم العثمانيين ليس من قريش. لا وجدوا. الثالث أنه يحمل على الجنس ولا يحمل على الاستغراق إلا بديل. لا وجدوا متصفين بشروط الخلافة. غريب التفريق بين الجنس والاستغراق. ها؟ الغريب التفريق بين الجنس والاستغراق. بين الجنس والاستغراق. هو نفسه هو. يقول أنه يحمل على الجنس ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل. الثالث. نعم. أنه يحمل على الجنس ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل. لا عن العهد. استغراق إيش؟ كلام في العهد ولا؟ إذن. والجنس. ماشي. يقول أنه يحمل على الجنس ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل، وقول أبي هاشم. حكاه صاحب الميزان عن أبي علي الفارسي، وحكي عن أبي حامد السفرييني، واختاره الفخر الرازي، وحكي عن أبي هاشم التفريق بين الجمع والمفرد، فقال يصرف المفرد إلى مطلق الجنس من غير استغراق إلا بدليل. أيه. مطلق الجنس كأنه مثل النكرة يعني. نعم كأنه أيوه. نعم أيوه. الرابع أنه مجمل، لأن عمومه ليس من صيغته بل من قرينة نفي المعهود، فيتعين الجنس لأنه لا يخرج عنهما، وهو قول إمام الحرمين وابن القشيري، وصححه الكيل الهراسي، وحكاه الأستاذ عن بعض الشافعية. الخامس أنه يختلف باختلاف السياق ومقصود الكلام، ويعرف ذلك بالقرائن والأدلة، وهو قول ابن دقيق العيد أو ابن دقيق العيد. السادس أنه مشترك يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس، ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل، حكاه الغزالي. السابع التفصيل بين ما فيه الهاء وبين ما لا هاء فيه، يعني تاء التانية. أيوة. شجر وشجرة، فالذي فيه الهاء يتميز بها فهو الاستغراق الجنسي عند فقدانها، كقوله عليه الصلاة والسلام البر بالبر والتمر بالتمر، فيعم كل بر وكل تمر. وإن لم يتميز واحده بالهاء إما أن يتميز بالوحدة أو لا، فإن تميز بالوحدة فلا يعم كالدينار والرجل فيقال دينار واحد، وإن لم يتميز كالذهب فإنه الاستغراق الجنس إذ لا يقال ذهب واحد. واختاره إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنخول المستصفى، والراجح في نظري من الأقوال القول الثاني، وهو الحمل على الاستغراق إلا أن يوجد ما يقتضي العهد، لأنه هو الظاهر في تعريف الجنس، ولأن العهد يدخل في الجنس ولا يدخل الجنس في العهد، ولأن فائدة العموم أكثر، ولأنه كما لا يجوز صرف لفظ عن العموم إلى الخصوص إلى الدليل، فكذلك هنا لا يجوز صرف المعرف بالألف واللام عن الاستغراق للعهد إلا بدليل، والله تعالى أعلم. الله يحفظكم. الله يجزيكم بالخير. دسم الكتاب ما شاء الله. الله يجزيكم.